أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق كلها. فالحمد لله على ما أولانا من مننه وخصنا به من جزيل نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في إطار الأيام التوجيهية حول المرأة المزابية بين المكتسبات الحضارية والتحديات المعاصرة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ الفاضل عيسى بن إبراهيم بالعديس في هذه المحاضرة الثانية في هذه الأيام، موسومة بعنوان دور المرأة المزابية في حفظ مقومات الأسرة، في هذه الليلة المباركة 14 من شهر ربيع الثاني سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 19 من شهر مارس سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والقبول. أيها الإخوة المؤمنون، يا عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فاتح أبواب الخير، افتح لنا أبواب خيرك وأبواب رحمتك وأبواب مغفرتك وأبواب علمك وأبواب جنتك، وادخلنا فيها وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والرشد والعفاف. اللهم أصلح ذات بيننا وارحم والدينا، وأصلح لنا أعراسنا وأفراحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير ما أوتي المرء بعد تقوى الله تبارك وتعالى امرأة صالحة، إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل من أجل النعم إلى ربي سبحانه وتعالى إكرم السيس أو المجتمع إلى يومنا هذا، إلا يشس أنسي على العموم، المرأة الصالحة خير ما أوتي المرء بعد تقوى الله، امرأة صالحة، مزوجة صالحة. يعاد أن نحمد ربي سبحانه وتعالى فهو النعمته، واللي قعمدا غرسن هذه النعمة إلى كناديس نشنين. بالمقارنة جار المجتمع النغ، وكلكم والحمد لله الآن مطلعون تنترقم بالتالي تصرف في المجتمعات الأخرى في جانب المرأة، أن ركز في جانب المرأة أنطط أدنرق اللي يشاهد ربي سبحانه وتعالى كتنعمة إلا لا تقدر بثمن. إقن من علماء الإباضية من تونس قبل اليوم في الثمانينات الله أعلم، يزور داني وادي ميزاب، يزور القرارة، يزور تغرديت، يزور يعني البعض القصور، يبدأ يتلاحظ، يبدأ يعني يتلاحظ بعين البصيرة بعين العقل، سويني يلاحظ يسلي قنوز الدبدب تفرت وورت، يعني يسد مشاكل هذه درس دا واحد المجتمع يسولوني لي تجور معاه سيني أثبت داز الدبدبو، يعني عمرك ميسل يعني في يعني غرسن حد يزدبدو بستفرت وورت. قال توني طمطو طلت زقايا سي مميس مي لي ترى تحملت تحقيت، خاطر صوت المرأة عورة مشاكل تسلين ميدن يرجازن الصوت نتمطط أراس بمجرد يسلس دبدب أدي السن باللي ما مسلا تزقياس. ثم بعد ذلك يرقب البعض نسمراني إنه يزوال بعد نتحونا في ذلك الوقت يرقد تحنوت دي سيقني مين تورت دار الزان ماشي قارنشيني كتاق دار الزانت قال مبتة تاقتو قال تمطو تبتة لا قدر الله تيوض مش كتسغس تحنوت الزوج غير موجود لاش غير ستروى تولز مش كتسغس تحنوت والتزقي سماني ميدن عدزوا سماني لان يكرم غرسول لون اتسيو مع باب تحنوت باحتشام اسوشاني لا تطلب عدزوا يعني بدا يعني يدرسوا هذا سي اقتصادي زوا الثاني يجو يعني قن الدرس يسيو الديس على قيم المرأة في هذا المجتمع المبارك ان ياسن واش عليتكم يتقارني مانس يعني المجتمع الاباضي غير نغداني في وادي ميزاب غير المجتمع الاباضي في جربة الا وقتني يلا نسأل الله السلامة لا يزويل الانحلال لا يزويل الانحلال ان ياسن يعني بهذه العبارة ان سر بقاء مجتمعكم داني غرنا نشين في وادي ميزاب سر بقاء مجتمعكم يذكرس ثلاثة النقاط وعلى رأسها ان ياس مدامك بتحافظ على هذا الكنز في في في نسائكم مدام تنطط لاصدق المستوى وتلاغرق بغديش تنطط نوم ابشروا خيرا الا المجتمع نوم في خير يعني التنطط الا نطود الى هذه الدرجه من التدين ومن الدين دوني السر لك رقب المجتمع يعني الاسلام يمشي على رجليه في هذا المجتمع سعدنا سنقارن يعني هذا الكلام سوين الا ربي سبحانه وتعالى ينعم غفنا بهذا عد نرقى هناك بعض النقاط الا تصوت تنطط يعني غرنا في هذا المجتمع الى هذه المكان العالية والحمد لله ان نحمد ربي سبحانه وتعالى غفص اولها تنطط غرنا في هذا المجتمع يطول حديث قنشرة ايند بتا ايند تمسكها القوي بالحياة الروحية خاصة جانب القرآن الكريم وهذا ما كان موجود في بيوتنا الترقيد مما تعتنا ستروس يقل اعتناء الا كبير يلا تعزم القرآن ليت انتي سمسين ولربما انتهت حلقة القرآن في بيتها لاني تغنت عاشت اي تسم محمد ندول بسكيتا الى الماضي خاصة نزعلك الا دركن مجتمع في يعني في السبعينيات في الستينيات توطي دغل ودي اني مارو جارت سمسين تنضص تمر على بيت داني اما صغر مغ ماذا تسمع تسمع القرآن الكريم يتلى اتسلد القرآن تعزم من وراء ذلك وراء ذلك المرأة تمطط وتقبل قنش رادي يكون جارت سمسين تنيض ستمزيد خلاف القرآن خطرته من باللي العلاقة القرآن لا نقاش فيها لشخص يقن نقاش ديس أبدا لتجمع أبناءها على قراءة القرآن الكريم في بيوتها إذن هذا التمسك الروحاني بالقرآن الكريم لنسائنا اجيتنت إلى هذه الدرجة والباقيات من هذه النساء إلى يومنا هذا يعني ربما تطوض إلا أطزعك من استدات متى ترقبتي قيمة تلفزيون جار سمسين تنضس وليلي عزم القرآن إلى يومنا هذا أذكر بعض البيوت التي اطلعت عليها والتقبل جار سمسين تنضس تشعل تلفزيون تدارت كحكي بالواقع المعاش مش كتي زنان نغي لن ترنتد يعني جديدات لن ترنتد ماذا بينا ترنتد على هذا النمط ترنت على ما كانت عليه أسلافهن من النساء اللوائي كن سببا في تمسك هذا المجتمع بهذه القيم إلا كان غص نعتز بها عند الله تبارك وتعالى السبب الثاني إلا تنطط هي الركيزة في تمسك هذا المجتمع أين دبتا هي ولتقبلي قنصور دين الحرم ما يكتشبها تتفت الدرس أبدا مما يشوفوا يقنش راغلات خاتي سعدي بوليدي ثلاث المدس يعني الطمع ما يقنش راغ أتذكر وهذا ما وقع لي لكذا بالظن وفي قنش راي بها غلاد أسد لتدارت مش كسو شغي الوالدة تنيا روحها فيت روح الريت من التوفيت روح يعني غلب عليها الورع على الطمع والتقبل وكانت سنت يعني السني شرايني لاش تدارت قاع ولتستعمل ولا يسزي قنش راس وغلاد ولتسين من ميس من التويتيت يعني التربية على الفطرة تربنت إذ من منا نساؤنا كنا يربينا أجيال هذا المجتمع على الفطرة المستقيمة ولو التعزيم ولو تسلي الدروس ولكن الفطرة السليمة في نسائنا وفي أمهاتنا جينت تشرنت ديقن الجيل إلا قوي متين الدور في ثلاثة التغطرار يعني تقوم به نساؤنا في بيوتنا كلكم تعرفون المجتمع مجتمعنا قبل السوء من يتغي تربى يعني يرجاز انت الدار اغلبية الرجال بكري تغن تصفر تصفر تلول ترواص جار منوي تقيما مع النساء تزننسن وكانت المرأة هي التي تقوم بدور الاب والام تتربى ميس تترقابيت تتقارس يا عمي سياح موليك روح معاس الوعزام يا حموليك اللي يجو كذا وكذا تلتبد تبش معين وراني حتى يقوم عوده وعلى فطرة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك تزننا ايها الاخوة الدور اللي قمت سي صموني السبب زدبتا السبب انه تغرس من الفطرة المستقيمة اقيمة الدار المكوت في البيت النبي والثاني لك بعد يعني الكتاب من الصور القديمة السوق انتغرديت اغلاد الخضرات الباب نحدد المواقع يعني التغنت مشهورة في القديم داني غرنق لا ترى المرأة والترقب التمطط ربما بتيك تمطط زوام التزع عليك العمر ثلاث زوام موني ثلاث تقل معه مارو ثلاث تولي اين دوني تسر الا المجتمعنا ايها الاخوة استطاعت المرأة عبر السنين الماضية اتقم صدور كما ينبغي اخطر امتثلت قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى لش تمطط ربما اون اينين غنطور تقتني تغتوج تحنوت ربما تزوى سبع ايام ثمان ايام يحكي قنتاجر جغت يعني توني تقتو تغي احتياطا زقوان ايام وايام لش تمطط تتسد صغفس ثم بعد ذلك اين لن يعاون كذلك تمطط في هذا المجتمع ما كانت توصي به زوجها توصى الزوجس الا اديسيت في الحلال الى البيت ويتورع عن الحرام وكلكم تسليم القسط تتقارس تمطط يورجس غادي صفر اتوصى بتقوى الله تبارك وتعالى والمحافظة على حقوق العباد السيني ماذا بك ايها الزوج الكريم ايها الولد الكريم ايها الوالد الكريم ماذا بك ويناد الحلال اتوصى بهذا انك انش من نصبر على الفقر في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على نار جهنم في الاخرة خاتي تقاريت سيلسس تقاريت سيخسنس دي زورانس وكان لا يهمها التعاد يعني من تدرت بسيطة مع الفراش بسيط مع المعاش بسيط ويتهمي بالتقار المدن لم تكن المنافسة على الدنيا بين نسائنا كاليوم تغ المنافسة على الآخرة تغ يعني تمطط بكري تمنافس مع تمطط ضدت في الورع في المحافظة على صلاتها في تربية أبنائها وهناك أزواج بكري حكا نتنين يويتن بسين لهوا مع الدنيت من يوت السبب إلا قاع ما نصوان دول ندغلو بريد نساؤهم أدي استخزا ديهو ديك الوقت أدي استخزا دير قاين تا خان وزوجته وفية أدي سافر الثاني ربما تغرش الشيطان تل أدي سدير قاين تنططني دي جو بورعها وتقواها وعفتها هذا يعني انت درجز والحمد لله باب التوبة مفتوح الدير قال يعني لو كان طروس لاني وين تسيس الخبر بتيت تغي تجا لكانت الكارثة أديني الحمد لله طراك تشرند يعني يمسني قنو خمال ضدهر أخمال التقوى العفة والورع إذا نيندوني بالدور الذي كانت تقوم به نساؤنا في عبر التاريخ سغد نقارن يعني هذا بما نراه اليوم أيها الإخوة أدير بأول مشكلة المشكلة تنزوات إلا تلفت زنان لم تكن موجودة في النساء اللوائي من قبلنا وأراها والله أعلم من أصعب المشاكل أين دبتا أين التسيب في ترك البيوت والتبرج في الأسواق طامة الكبرى إلا يعني موجودة في هذا المجتمع السوء أيها الإخوة يزمس يعني قن الحل إلا مدام الأمور في بدايتها أتنطط ليس من مصلحتك وليس من مصلحة أبنائك وليس من مصلحة مجتمعك أتفغت استدرت النم أدي عاد الاستثناء أني لن تفتت دقمي تدرتني لن يغلب التبرج في الأسواق خاطر سيقت غليقت ما تشي تقارتون زاوت بكري سيقت غليقت غلم راوتي قت وحدة صباح وحدة عشية ترجع المسلمة يهودية يعني هذه الأمثلة عزمت بكري السو تمطط هم ربي سبحانه وتعالى يمرت مش كتقيم تدارت لأن الذي يتحكم في المرأة هي العاطفة أخاطر تمطط بتت فاتية فريا استدارت يصعب على الرجال وعلى أهل المجتمع مش كترن تدارت هناك جمعية السو في إيطاليا جمعية رقبني يا تمطط تزواغ اللواد تيوي المجتمع وكلكم تعرفون المجتمع الإيطالي اليوم يودي قلني يعني الحديد من السفالة رقنت السبب تمطط تمطط الإيطالي يسو يودي قلني السفالة عاد المجتمع الإيطالي يعني يود إلى يعني درك من الأخلاق الغيورين أنشأوا جمعية سمنس جمعية رجوع المرأة إلى البيت جمعية رجوع المرأة إلى البيت لن تجن كل وسيلة الدرن بسكيتان القيم تمطط لعل المجتمع سن ينجو نشينا نسمى هذه المرأة الحمد لله إلا ممنم الجدة النم دوسيتو قبلام الجمد هذا المشعل مشعل نقيمة الدارت بتغر من الفايدة أيتها المرأة سغت بدت تحنوت أتبدي تزقط قردس وشي تشرايني وشي تشرايني تبيعين عرض الدنيا بالآخرة تلي تزنوزو دلاخرت النمس الدنيا تنم فنجان لبعض القفالي ما فنجان نقنيس بعض نحرش المخياطط لا غرم مميم لا غرم الزوج النم لا غرم باب النم لا غرم كل ربي سبحانه وتعالى اللي وشام نعم التاسن دغلت حنو التام جاويني تخسد لماذا يعني تحنن غسود وانت مكتظات بالنساء اكثر من الرجال هذا نذير من النذر ونديقن النذير للمجتمع يلزم يعني اسيت وجيقن الحل ما دمنا والحمد لله لكان نطفز ديغل الحل بايدينا التباهي مع الدنيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر نغ حب الدنيا رأس كل خطيئة يقول حد سغتت في الدنيا تيولس يعمى عن الآخرة يعاد خطي يجر بالقيم يجر بحدود الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والسانيوك تسمتين ديني نتل يعني حقيقة رقب غادي سجل المناظر يتسدنا النغي لأنت كذلك التل أن يعني يندى له الجبين زوغي قن من الأسواق في إحدى مدن تل وفيها توقغر سنت أتشمرتي سنيت أرجال سلايزوال تحنوت تشمرتي سنيت أتزوى يقن السوق مكتظ سلغاشي لتحكم عير جازن لتسول معير جازن كذا وربما تلتقند بشمق ربما تلتزوى البعض نتحونا يعني انتهت باب نتحنوت لتساغ بعض الملابس التي يندى لها الجبين. أيها الإخوة، لا بد من وقفة تأمل في المرأة، لأن صلاح هذا المجتمع مجتمع بصلاح امرأته، وفساد هذا المجتمع بفساد امرأته. والمسؤولية وتنكلي في تمطط واحد المسؤولية توكلي أول ما نوغى توكلي في دبابا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. الوالد راع في بيته ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يشان هذا المثل سيمانس هامي مش كدي مسؤولية في منس أي المخزومية إلا يعني توكر. أزنس أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كدي شفع خطر سيدة في قومها يزويس أسامة يعني قال من يغسن زن الرسول صلى الله عليه وسلم سغاد يعود الحدود نربي سبحانه وتعالى لا تأخذه في الله لومة لائم. أرقند سزن أسامة الشيقن حد يتستحسيز يخسيت حب رسول الله يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يزوى أسامة يرسول صلى الله عليه وسلم إنيس يا رسول الله هذه المرأة يعني توني ديك تمطط لان شريفة في قومها يبدأ التويز يعني السادسة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا يحمق يغلب إنيس يعني المقولة المشهورة إذا سرق فيهم يعني قن حد لان سيد تركوه وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. معناه لو كان دين لي كتفص الحدود نربي سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بتنسيوا على نسائنا فالمسؤولية أول ما تقع أيها الإخوة الكرام تقع على الولي. ما معنى المسؤولية؟ هذه الكلمة أيها الإخوة يجب أن نعطيها مدلولها الحقيقي. المسؤولية تؤبد من آية كريمة ستتونيد باللي كيد مسؤول وجد الجواب وقفوهم إنهم مسؤولون. الراعي أما الأب مسؤول في بيته إلا التسول يوم القيامة من يتلتزقى زوجتك من يتلتزقى يليك وهكذا وسيلة تحت كفالتك. ثم المسؤولية الثانية أيها الإخوة تقع على الزوج التقاف في الزوج ما إلا يقن السجن والحمد لله قاع الوالدين صغط زوال أسخير أسخير ذات الدين أسيني نحمل لك لكان وسد مدابنا لكان نقصد الدين والخلق أجدوين تد وهي متخلقة أجدزن تدت غرسن أشين نحموك شتاو الطايزوت موكا كان سعزمت كان سندس الدينس كان سندس الاخلاق كملس يمارو لكان تسيرينا لكان كليتيريتش يعني قالس اجيري. ما معنى اجيري؟ معنى الزوجة الان اصبحت في مسؤوليتك تليريتش. ثم بعد ذلك اتس مسؤولية المجتمع سواء كان دار العشائر مغ المساجد الى غير ذلك من المجتمع. و أين لن الصواد البنت إلى هذا عدم تحمل مسؤولية الأزواج لزوجاتهم أديوي يعني تنظر تساني غلتل أديك اللبي ما رجع عاش معاسي كتلما عشت لن وفق هواه الهوى سنتا ربما أتوي إلى شواطئ البحار ربما أتوي إلى أماكن خطي ديموشان تنظرت إلا أن تقود يا ربي سبحانه وتعالى إلا أن ممس الجدس لو كانت تشسوني ترقب في ذلك المكان ربما تغشى ربما يعطاو ديك الدرجة إلا أن لا تقبل بذلك الأمر. يعاد أيها الإخوة أندول إلى محور هذا الموضوع أتنطط قرني من النم سوني تغرس تغديس أمك وجدتك دوسي يسبق سدناني تعمد قبل أم تسول دي منم هذا السؤال كل ما غدت تزدت تجي قشرة هل تغمن منم تفاست الدارت ماشي كي تفغد شميني مارو هل من منم مغل جدا نم تقعد قطع التحونة تساغسيس تساوى لمني أن ورجاز ما غشار ورجاز ماذا بنا ندول إلى الحق أيها الإخوة خاصة النساء ماذا بنا المجتمع مدن لقيم ديس درة من الخير ماذا بنا ندرتني ننميها إذا ما يكون غرلغ أيتها المرأة يكتل إرادة لنصادقة مع ربي سبحانه وتعالى أن نص منقص من هذا التسيب وكذلك أيها الإخوة سويني لن أنرقب ديستيزنا النهضة وحدي في بيوتنا وسائل الإعلام وسائل الإعلام إلا يقصد بها الغرب مش كذا الصوت من الرسالة نسلط مطوط النغطة الدارت إذا أبابا أمام ما أتسندي لنم دواسي اللي معامت الدارت بالتالي أرقب تلفزيون بالتالي أرقب الانترنت لأن تلك المناظر بت ونري طروان غفصا فإنها الكارثة والطامة الكبرى ساعتك تتقيم اللي يعني تسات منظر قبيح في التلفزة ما أديها الدمديسة إلا تبنت المدرسة المجتمع في سنين ثم كذلك سوين غنعاون سيستي زنانا أيها الإخوة بالنسبة للأولياء مش كتشنت تزنانا ورعات مش تغنتي دمان من نصيب بكري أسنت نسش الرزق الحلال أيت لي حلال أن غار غفص أن عرق غفص أن نسيت تدارنا أيها الإخوة ورحم الله امرئا أعان أهله على تقواه افتقدين ربي سبحانه وتعالى سويني لن يتعاون افتقدين ربي سبحانه وتعالى عند بتا أين اللقمة الحلال تضعها في زوجتك فتعينها على تقوى الله تبارك وتعالى إذن يعني المرأة قديما تغلهم استدارت عند بتا هو إقامة شرع الله تبارك وتعالى أتشرغ بالشنتها أتحكي يعني أين اللي غدرك تغمما تزعلك تدارت أتشر انتها بالشتة نزورت أتشر أهل البيت للصلاة أتقدر تظلتني تلا مع الأذكار الأذكار من ربي سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أتقدر أن الأذكار تزولوا ستاس تلا تقيم تدار تلا تربى ثم بعد ذلك الدور نتمطط بكري تدار عند بتا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تأخذها في الله لومة لائم تعد مما تقطع الوعد تزعلوك خاطي كل ما تدار تتفق أتزوى مما تدار مما تدار تتزوى الوعد التسوى عادة سنتج حلقة للنساء تزنن نس طرواس مغيدي اللي سنتج حلقة سنت ويني تسل سوى عب مش كات نتربى فوقيمي تدارت سنت سلمد الدين ربي سبحانه وتعالى الوراء عن ربي سبحانه وتعالى ولذلك تزنن ولف انتقيمي تدارت أيها الإخوة بهذا ثم بعد ذلك اتوه تنطو تدارت سغت حمق تقديم إلسس أولا وحدي سحمقت الليس أي اللي ربما يهدى همي تجي كذا وكذا ربما يهدى اج كذا وكذا هذا الدعاء يعين على تقوى الله تبارك لم نكن نسمع أين لك عم تسلى إمارو تدار ربما السب ما ربما اللعن ربما كذا غير موجود وليتو موجود يتو موجود رباش يهدى رباش يغفر رباش كذا وهذه الدعوات تعين بناتنا على الصلاح تعين بناتنا على تقوى الله تبارك وتعالى إذن ثم بعد ذلك وجهوا نداء إتسدنا إلى نسين تتستل إلى نسين تتستل مدى بنا الرسالة التي تويت الثاني سوغلان المجتمع النم المحافظ المتمسك بدينه مدى بك تقيم تسيزدين تتل التدول الوغلان خاطي أغلانة تعيش ديك المعيشة خاصة صغات زود التلة تروي تعاشي ديك المعيشة بلا تنيتني وغلان لأن ربي سبحانه وتعالى إلا موجود أغلان إلا موجود سواء كان في العاصمة ما في وهران ما في قسنطينة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن من يتزودك كل أجر ربي سبحانه وتعالى هو الذي يراقبك والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن خلاصة القول أيها الإخوة، لكان غمار في مفترق طرق، بكل صراحة لكان قل مفترق الطرق، إما أن تكون لنا الإرادة الصادقة سواء كان من الرجال ما من النساء، أن نرتمطط إلى قوامتها، نرتمطط إلى سالف عهدها، ماشي تغ ممس، ماشي تغ الجدس، ماشي تغ نوسي قبلس، أدي يكون الهمس هو الآخرة، الهمس هو الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، الهمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقانتات والقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بت النجم مش كان نرتمطط إلى جادتها وإلى بيتها وإلى أصولها وإلى تقاليد أجدادها، لكان نربح دي قن مجتمع إلا إن شاء الله زدي غادي يكمل، يعني قن الخير غلط السات دزعلوك، بت لا قدر الله فلتن الأمور من أيدينا، خاطر والتبدي ديني والتبدي طمطط الطاود في الأسواق، شريت طارد شرا غير أنا الدور إلى هذه النقطة الحساسة، غير أنا أيها الإخوة يتغيت طمططص، يعني غير أنا قرى المجتمعات الأخرى موجودة هنا في الجزائر، الدبي تصاور غير أنا الدرقاين إلا نسو طمططص تفغي الأسواق بالحجاب، ثم عاد تشارى الأسواق بالحجاب، ثم بعد ذلك أصبحت تتفنن في هذا الحجاب تسيبس بسيبسي الطاود السوم أنت ترقب نتاود. وليس هذا غريب عن مجتمعنا، خاطر يعني يقول حد الله يتبع قنو بريد لابد أن يعود أقدس بتا نجم شك أن حافظ فمططنا نريت وين يساود المجتمع وضادا إلى التبرج وإلى السفور، لكان نربح بتا عادي مارو طمطط تقنص راوي سوديت قن حجاب سجناء، بتعد على طنطط تسوت قنقن الحجاب دا زي تلزي، بتعد على طنطط تتسيب شيئا وشيئا عن دينها وحجابها وأخلاق أمهاتها وأجدادها، لا قدر الله ازدغت تسكة الوقت نعاد نرقب المنكر بأيدينا واتجمتنا. عاد أيها الأب أنت مسؤول، أيتها الأم إنك مسؤولة، أيها الزوج إنك مسؤول، وكلنا مسؤولون ولو بالكلمة الطيبة، ولو كانت الكلمة الطيبة تدرتش أيها الوالد إنسي اللي تشي يغلده لشوف غص تدرتي بتغى تفرد لشغل معزم لشغل مخياطط لشغل ميقنشرا سلم دا ساقيمي تدرت ماشي غادي والف بنادم ميقنشرا تيوالف سغادي عادي دي اللي دنا مصي مصي والف انتاقيمي تدرت بيا زيني غات الهادي استدرت ماشي تغني دمام منا بكري سلها التاس التاس لها التجني سلها التمودي أتعاد تسنب اللي انتهت وخلقي تدارت، لأن فطرة المرأة السليمة تخص تدارت. وأختم هذا الدرس بكتصورة يشانط ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلا تمطط سغدي عاد تفرس تدارت يغلب فقد خرجت من فطرتها المستقيمة. يشاهد المثل ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بنسائين صالحتين من أهل الجنة، سيسن اكتمطط قرنس آسيا زوجة فرعون سبت تدعو ربي سبحانه وتعالى انتهت للجنة لدعو ربي سبحانه وتعالى الجنة لشين سن الجنة ديس كل خير ديس القصور ديس الانهار ديس كل شيء، ولكن تنطط صالحة في قصر فرعون وتدعو لا بمهر لا بزوج لا كذا، دعت بفطرتها المستقيمة. ماذا قالت؟ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، لأنها تجد قرارها وسكينتها في بيتها. ماذا بينا تزنن كذلك الدول غرسنت هذه الفطرة المستقيمة، ماذا بكم تتزنن سمونك زمت الأسواق سمونك زمت تحونا أو أين لن تحونا أين لن غرسنت من الحياء أين لن غرسنت من التقوى أين لن غرسنت من الوراء إف ملايير الملايير وإلا موجود في المتاجر، بت لا قدر الله تفضلمت أين إلا أنت حنا في الحياة شنت في تقرين شنت يا ربي سبحانه وتعالى في الاختلاط شنت السدنان أين غدت سنت دي سي شنت من بعد يونا وانت دول تحارد ديس خطر صغطر زمتي قد تشاترت انت تدس انت تزرزنت شاترت تدار تجار ومن تورع فلا يتسع. ونسأل الله تبارك وتعالى. الحمد لله مجتمعنا مجتمع خير، نساؤنا نساء صالحات، ما هذه إلا ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. إن شاء الله لك رقب تزدنا نغيني لن يبهجنا ويفرحنا، تزدنا نغيني خاطئات ربي سبحانه وتعالى. إنا نقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صلى الله تبارك وتعالى أن يصلح نساءنا وأن يجعل نساءنا كنساء الصحابة، وأن يجعل نساءنا كخديجة وعائشة وفاطمة وغيرهن من الصحابيات المبشرات بالجنة، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بعفوه وبمغفرته وبرحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل عيسى بن إبراهيم بالعديس على هذه المحاضرة القيمة المنسومة بعنوان دور المرأة المزابية في حفظ مقومات الأسرة، فبين بارك الله فيه بأن سر تماسك المجتمع قديما هو تحفظ المرأة وحصانتها وتمسكها القوي بالقيم الروحية وتربية أبنائها على الأخلاق الفاضلة وتنشئتهم على الفطرة السليمة، فبارك الله فيه وأجزل له الأجر والثواب. نذكركم أيها الإخوة بمحاضرة الغد إن شاء الله موسومة بعنوان المرأة المزابية والأدوار الغائبة من تقديم الأستاذ الفاضل إبراهيم بن شيخ بن أحمصباح، فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم. ومسك ختام هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ. اللهم لك الحمد أنت للحمد أهل، ولك الحمد على تتابع نعمك. ربنا أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا من معنا معاشر المؤمنين والمؤمنات شقيا ولا محروما. اللهم أصلح نساءنا وأصلح شبابنا وأصلح أمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا المبارك هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في مقامك المبارك هذا فاجمعنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى بحضرة سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.